أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله على محمد وآله الطيبين. الكلام في الفصل الأول من المرحلة العاشرة: كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، ومعنى قوة الوجود الإمكان الاستعدادي، وعرض الإمكان الاستعدادي عرض يقوم بالمادة الهيولانية والجوهر الهيولاني المادي الحامل له. فمعنى قوة الوجود الإمكان الاستعدادي الذي تقدم في بعض المراحل السابقة حينما تكلم السيد الطباطبائي رحمه الله عن معاني الإمكان في المواد الثلاث، المرحلة الرابعة في المواد الثلاث في الفصل السادس في معاني الإمكان، وأنه صفة وجودية، وأنه قابل للشدة والضعف، وأنه عرض قائم بموضوعه، وموضوعه هو المادة بالمعنى الفلسفي، يعني الجوهر المادي، الجوهر المادي الحامل للقوة وللاستعداد، يعني الإمكان الاستعدادي. زين. ووصلنا في هذا البحث، طبعا هو من أهم البحوث الفلسفية في الحكمة المتعالية، حيث أدخله صدر المتألهين في الإلهيات بالمعنى الأعم، وباعتبار أن الحركة التدريجية هي نحو من أنحاء الوجود، فالموجود إما ثابت مجرد عن المادة، وإما متحرك سيال، وهذه الحركة كما سيأتي في أصول القادمة هي حركة في جوهر الطبيعة وصميم الطبيعة، وأن عالم الطبيعة وأن هذا الكون حقيقته الحركة الجوهرية واللاثبات والخروج من القوة إلى الفعل تدريجا. طبق بقية العبارة. قال رحمه الله: ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة، ولكن لا بإبطال صورة وحدوث صورة على نحو الكون والفساد. الكون يعني generation، والفساد يعني disgeneration باللغة الإنجليزية. وإنما المادة واحدة مشتركة متصلة سيالة، وهذا ما نطق به السيد رحمه الله أيضا. هذه الصورة هي صورة واحدة متعاقبة، ليست ببطلان وفساد صورة وحدوث صورة جديدة لا علاقة بينهما، وإنما هي في الواقع لو نظرنا إليها حقيقة واحدة. ننتزع من كل مرحلة وكل مقطع من هذه المقاطع ومرحلة من هذه المراحل صورة معينة، مثلا يعني مثل المشهد السينمائي أو الفيلم، هو يعني شيء واحد، حقيقة واحدة متصلة، احنا يعني وهما وذهنا نقطعها إلى مراحل، وراح يجينا إن شاء الله في الحركة التوسطية والحركة القطعية. زين. قال: ومادة الفعلية الجديدة والحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة. زين. بعدين يقيم عليها برهان اللي هو برهان الخلف. في نفس المرحلة الرابعة لعله أو في المرحلة في المرحلة الخامسة ما أدري الآن أو المقولات في بحث المقولات اللي هو المرحلة السادسة. بس من باب الاستذكار رجع لك بعض المعلومات في الفصل السابع هناك في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، يعني كل من المادة والصورة محتاج إلى الآخر. قايل السيد رحمه الله على الطبعة اللي عندي هاي صفحة 97 من جامعة مدرسين ظاهرة، قال سيأتي في مرحلة القوة والفعل، ذكرت بالعبارة، أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، مش خلع ثم لبس مثل ثوب الحياة، خلع ثوب تلبس ثوب جديد، وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة متعاقبة موجودة بوجود واحد يعبر عنه باللبس بعد اللبس، هذه الحركة الجوهرية. وذيك الكون والفساد نظرية المشائين والنظرية السائدة في الفلسفة لابن سينا أرسطو سموها الخلع اللبس بعد الخلع، هالشكل يعني خلع يعني صورة ولبس صورة جديدة مثل الثوب، لا يلبس ثوب جديد، هاي سموها اللبس بعد اللبس. قال إن تبدل الصور في الجواهر المادية، جوهر المادي ماكو جسم ماكو مادة وصورة، الكون والفساد سموها لبس بعد الخلع مثل الثوب الحي، ماكو تخلع ثوب بثوب جديد. زين ذاك موضوع آخر، يعني اصطلاحا أن تبدل الصور، صور النوعية بعد صور الجوهرية في الجواهر المادية، وقلنا أن هذا كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، وين هذا الكلام؟ في عالم المادة بالمعنى الفلسفي، المادة الأولى والثانية، عالم الهيولة، عالم الصيرورة. زين أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، ليش نقرأ هذه العبارة؟ لأن هو ما عبر رحمه الله في هذا المطلب هذا التعبير الجميل، فإحنا كان يناسب يجيب هذا التعبير السيد. أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة موجودة لكن على نحو الإمكان، القوة الإمكان الاستعدادي، يعني القوة مختلطة مع الفعلية، موجودة بوجود واحد سيال، شلون الشلال شلون قطرات المطر مثلا، يعني باب التقريب، يتحرك الجوهر المادي فيه من القوة إلى الفعل، يتحرك هنا يتحرك النقطة المهمة، مو يتحرك يقطع مسافة عرضية من حركة انتقالية من مكان، دي حركة وجودية، هذا المعنى الفلسفي اللي لازم تتصوره زين، مو من مسافة إلى مسافة، هذه في مراتب الوجود. الآن الميت يشيلوه ياخذوا جثة من مكان يحطوها في المقبرة صح ولا لا؟ هذه حركة عرضية عينية من مكان إلى مكان، حركة عرضية. الحركة الجوهرية أنه الآن بروحه بجوهره بإنسانيته خرج من نشأة، من دار إلى نشأة ثانية، إلى نشأة أخرى، إلى دار ثانية، إلى مرتبة من مراتب الوجود. دي الحركة مو حركة بعد قطع مسافة مكانية، هذا معنى أنه دخل في نشأة في عالم في مرتبة من مراتب الوجود. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنا تدلى قاب كان قاب قوسين، أو أدنى هذه يعني مكانية من مكان إلى مكان، يعني رب العالمين له مكان، هذه مراتب الوجود. وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وبالنبي المصطفى والآلي، هذه في آخر تحفة الحكيم قايل الشيخ الأصفهاني عقل الأصفهاني، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وبالنبي المصطفى والآلي قد ختمت دائرة الكمال. محل الشاهد قوله قد ختمت دائرة الكمال. الوجود دائرة، قوس نزول قوس صعود، قوس هبوط قوس عروج. ليش قال قد ختمت دائرة الكمال؟ لأنه يعني بدأ من نطفة وختم دائرة الوجود في قوس الصعود، وصل إلى أي مرتبة بعد هذه؟ أين طبعا ذي التعبير، وصل إلى معدن العظمة، عرفت شلون؟ فهذا معنى أنه ختم الدائرة، ولو لم تكن دائرة للوجود، ولولا أنه من الهيولة إلى أعلى مرتبة من مراتب عالم الإمكان دنا فتدل بعض صلح القرآن فكان قاب قوسين أو، هذا معنى أنه ختم دائرة الوجود. شلون بدأ دائرة الوجود؟ تعبيرهم من القلم ومن اللوح والعرش والكرسي نزولا السماء والسب، وهاي الآن يعني هو مرتبة النبي، بعد هاي مرتبة النبي، وأول المراتب العقلية كاتبها هو الحقيقة المحمدية نوري. نعم أكيدا هذا هو. فمحل الشاهد وين؟ أن هذه الحركة وقطع هذه المسافة مو دائما تفهم فلسفيا أن هذه المسافة زمانية أو مكانية، لأنه الحركة ترى وضعية، هذه حركة عرضية، حركة وضعية الأرض تدور حول نفسها، أو حركة شبه انتقالية عينية. في الفلسفة القديمة والسائدة يقال الحركة في المقولات العرضية الأربع: الأين والوضع والكم والكيف. احنا نريد نقول أعمق من هذا، نفس الجوهر المادي يشتد وجوده، يعني شنو هو؟ يعني يطوي مراحل منازل، يعني يتكامل. نعم، لأن الوجود خو لا مكان له لا زمان له، مر علينا في المرحلة الأولى من الكتاب، فهذه النقطة الدقيقة الفلسفية. فلذا قال طبعا هذا البحث ليه أيضا صلة بالقرآن وبالتفسير وبأخبار الطينة، راجع في معاني الأخبار للصدوق طينة خبال شنو معناها؟ أول بلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ده الإمكان الاستعدادي. أو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي شهد تؤتي أكلها كل حين بين ربه. بعدين شو يقول؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة بني أمية اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أو إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أو في سورة الإسراء ظاهرا شنو أعلم الشيطان الرجيم: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يعني احنا نتكلم في هذا المقام من زاوية العقل النظري الحكمة النظرية، نقول كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود وإمكان الوجود. الكلام هنا لما تكلمنا ذيك الأيام عن الشقاء والسعادة، وردينا كلام الآخون ذي الخراساني لما قال السعيد سعيد بذاته والشقي شقي بذاته وسعيد سعيد ببطن أمه، وحملها على أن الذات لا يعلق. يجي واحد يسأل ليش صار الشمر الشمر، واحد يسأل السؤال منطقي ليش صار الحر من يزيد رياحي؟ ده موضوع الإمكان الاستعدادي يعطيك الجواب. الإمكان الاستعدادي مقابل للشدة والضعف هو تراكمات. يعني واحد يقول أنا ليش صرت بها؟ أنت بلسان الحال يا من يعطي من سأله ويا من يعطي من لم يسأل ومن لا، أنت طلبت تصير بهذا الوضعية واقعا. ولذا قال العرفاء والقابل، يعني وأنت القابل بعد لا يكون إلا من فيضه الأقدس لله وعلا. فشاهد أن هذا الإمكان الاستعدادي في العقل النظري، تراجعوا هذا، ودي أنكم تراجعوا في أخبار الطينة في البحار في الكافي أن ذي طينتهم عليين ذي طينتهم سجين، هو هذا نفس موضوع الإمكان الاستعدادي اللي قاعدين نحكي إحنا من زاوية العقل النظري. الآية القرآنية والبلد الطيب يخرج نباته، شلون يخرج نباته؟ من القوة الفعل. أكو إمكان استعدادي بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ليش صار الحر هو الحر؟ لأن إمكان استعدادي موجود فيه. أنت حر في الدنيا والآخرة، أنت حر كما سميتك أمك، صلى الله، حر في الدنيا وصحيح في الآخرة. شمر ابن ذي الجوشن لعنه الله، ليش صار شمر؟ لأن إمكان الاستعدادي، كل ما شوية مشى خطوة شوية مشى خطوة، بعد هو يمشي خطوات إلى أن يصل إلى قعر جهنم. هذا الإمكان الاستعدادي. تراجع أيضا، ودي أنه الآيات القرآنية التي تتكلم عن الرين والطبع والختم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بعدين يقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ده موضوع الإمكان الاستعدادي. أنت تروح للعرفان العملي، للعقل العملي، تبحث في هذا الموضوع. احنا قاعدين نحكي فلسفة عقل نظري، بس لو واحد سأل شنو الثمرة من هذا البحث عمليا من زاوية الحكمة العملية، الجواب هو هذا، ان بحث الامكان الاستعدادي يجاوب ليش صار هذا شقي، ليش هذا صار سعيد. تراكمات خطوة خطوة وهكذا. لهذا القرآن شو يقول في آيات كثيرة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم، قالوا لا يا بني آدم ألم أعهد إليكم لا تعبدوا الشيطان، أو لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يأتي خطوة خطوة. والتكامل في عالم الوجود وفي عالم الطبيعة مو بالطفرة، طفرة محال، صعودا ونزولا، لهذا مراتب وجودية، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور، حيثما تقوى وضعه فماكو طفرة وإنما تراكمات. لهذا شلون يصير مجتهد؟ يمشي خطوة خطوة، مقدمات الاجتهاد. ولو لم تمسسه نار، نور على نور، شوي شوي يتقدم الإنسان، إما في طريق السعادة إما في طريق الشقاء. فهذا الموضوع فقط جبت لكم إشارة من زاوية العقل العملي، تراجعوا للآيات والروايات خصوصا في أخبار الطينة عليين سجين الآخرين. أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد. إذن هذا أيضا لما يقول العلماء في الفقه العدالة ما تحصل من الطريق، تراجع في مصباح المنهاج مثلا للسيد محمد سعيد الحكيم داروله، أنه شلون يريد لها تجربة قاسية، يريد لها رياضة، يريد لها مجاهدة مع النفس، صح لو لا؟ فهذه العدالة مو بسهولة تحصل، خصوصا عدالة مرجع التقليد اللي يقولوا أنها ملكة نفسانية ومرتبة عالية من العدالة، تقرب من على تعبيرهم من حدود عصمة غاية، يعني باب الكلام، والأخوة المعصوم مقامه لا يقاس بيها. شلون؟ هذه مسألة تراكمات. ولهذا أيضا تراجع الروايات، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب بس شلون بعد كمل لا ذنب له، لأنه موجود الآثار زي الأبريق المكسور زي ما عبره بالمثال. وإذا شنه بعد تراجع في هذا المطلب، أنا أعطيتك الآن إضاءة وفتحت لك باب أن تراجع في هذا المطلب من زاوية العقل العملي، أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد. لهذا هم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هم طاهرون مطهرون بكل معنى الكلمة. وكذلك أيضا في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، راجع هذا في القرآن تفسير الميزان وغيره، أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، هذه اللي قلت لك تراكمات، وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك، حركة جوهرية، يتحرك الجوهر المادي فيه. فهذه المسافة مسافة وجودية، مش مسافة شنو عرضية مكانية من نقطة إلى نقطة، وإن كانت الأعراض تابعة للجواهر، هو يتحرك جوهريا وأيضا تشايعه أعراضه، وكل واحد منها حد من حدود هذه الحركة. أي حركة؟ قال هذه الحركة الجوهرية، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص، وإن كانت وحدة مبهمة. يعني شوي شوي يتعين، هذا اللي قلنا احنا الإمكان الاستعدادي قابل للشدة، ولا هذا هو بالنطفة وراحت هاي النطفة في رحم الأم، آلاف النطف هي صح له لا ملايين لعله، مو هالشكل. الآن شوف من هو اللي يوصل، هذا اللي يوصل وخر عنه كل البقية على لا، صار أقرب الآن علقة، بعدين صار أقرب مضغة، شوي شوي يمكن يسقط هذا الجنين، يمكن ما يكمل، فيقبل الشدة والضعف نطفة علقة، فكلما اقترب من منتهى من غايته ابتعد عن شنو شنو يعني ذيك المراحل، ولكنها تراكمات. فهذا شو القرآن شو قال؟ ثم خلقنا النطفة علقة، هذه الحركة الجوهرية، مو أنه جاب شيء جديد كون وفساد خلع ولبس، قال ثم خلقنا النطفة نفسها، النطفة فيها صيرورة، فيها خلق، فيها تكامل، خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، صح ولا لا؟ وشنو بعدين؟ مضغة عظاما، ثم فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن الروح جسمانية الحدوث، من نطفة مادية متصلة بصفات مادة إلى شنو؟ إلى منتهى. ما هو المنتهى في الحركة الجوهرية والغاية؟ هو تجرد عن المادة، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني الروح. من وين جت الروح؟ مو زي ما قال أفلاطون هبطت إليك، وإنما نعم هناك مبدأ فياض. نعود الآن إلى هاي فصل الأول، كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة وإمكان الوجود. قال ومادة الفعلية الجديدة الحادثة ومادة الفعلية السابقة الزائلة واحدة، هاي اللي الآن قاعدين نشرح به، متصلة سيالة، وإلا هذا برهان خلف. لو كان كون فساد كما هو يعني مشهور بين الفلاسفة المشائين والإشراقيين، وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، ماكو ربط يعني بين الحادث والقديم، صورة الحادثة والصورة القديمة، فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى، وهكذا يتسلسل، وتسلسل محال، فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية وهو محال، ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني. هذا المطلب الأخير شنو اللي قاعدين إحنا نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين، لما يقولوا لابد من فاصل زماني بين الواجب وعالم الكون وعالم المادة، نقول لهم هذا الفاصل الزماني اللي تدعوه مسبوق بعد بفاصل زماني، وهكذا يتسلسل. شرحنا هذا مفصلا في المرحلة السابقة اللي هو القدم والحدود، أنه الفعل مو مشروط دائما بعدم زماني، الله خلق الوجود وخلق الكون والعوالم لا من شيء، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية كما في نهج البلاغة صلى الله عليه وسلم، فماكو زمان، لأنه إحدى مفردات عالم الإمكان. وباختصار شديد لا معنى للزماني وراء عالم المادة، الزمان وين موجود؟ فلهذا بما أنه حادث هو حادث زماني، لكن بالمعنى الفلسفي العميق، ماكو قدم زماني، قدم زماني هم ما له معنى عندنا احنا في الفلسفة المتعالية. ليش ما له معنى؟ لأنه الزمان شهو ماشي ويا المجردات، ماكو زمان، زمان في أدنى مراتب الوجود وهو عالم المادة وعالم الطبيعة. فإذا لا معنى، هاي سجلها عندك زين، لا اللي يقولوا الفلاسفة المشهور القدم الزماني للعالم رد على المتكلمين، ولا اللي يقولوا المتكلمين أنه لابد أول شيء الله بينه وبين العالم خمس دقائق زمان بعدين يخلق العالم، هتصير قادر، لأن الزمان هو وصار واجب الوجود هم هذا الزمان مسبوق بزمان يتسلسل. لهذا يقول ونظير هذا الإشكال لازم تسلسل، يعني فيما لو فرض للمادة حدوث زماني. ما معنى حدوث زماني؟ يعني أول الله خلق زمان شكل فراغ اسمه زمان، بعدين دخل في عالم المادة وعالم الطبيعة ويصير، وهذا الزمان طلعته عن عالم الإمكان صار واجب الوجود آخر، صار قديم هم بعد وهو محال. وقد تبين بما مر الآن نتائج. أولا أن كل حادث زماني، يعني شنو كل حادث زماني؟ يعني شيء الذي يحدث في عالم المادة، أنا وإنت، شلون التفاحة، شلون البرتقالة، وشلون الموجودات المادية، لأنه هذا الكلام كله وين؟ فقط في عالم الطبيعة، في عالم المادة. أن كل حادث زماني فله مادة، مادة يعني الجوهر المادي اللي قلنا مو أمر محسوس، هو جوهر شنو هو؟ مادي، ماكو هيولة وصورة وجسم، جوهر هيولاني، مادة هيولانية تحمل قوة وجوده، يعني إمكان وجوده، الإمكان الاستعدادي. فالحامل هو المادة الجوهر، والمحمول هو هذا الإمكان الاستعدادي الذي هو عرض قائم بموضوعه. فالإمكان الاستعدادي هو قوة الوجود اللي قال مسبوق بقوة الوجود، عرض قائم بالمادة الجوهرية. وراح يجينا أيضا إن شاء الله في هذه المرحلة وهو مهم، أن العرض بالدقة الفلسفية وفي الحكمة المتعالية مرتبة من مراتب وجود الجوهر، ما ليه استقلالية أزيد من هذا. بعد نقول هو شأن من شؤون وجود الجوهر، هذا معنى الحركة الجوهرية. فإذا شفنا إذا ما ليه استقلالية إذا نشوف تغير في الكم والكيف والأين والوضع، هذا كاشف إن عن تغير علته القريبة وهو نفس الجوهر. فعالم الطبيعة جوهره صميم وجوده شنه؟ متجدد، عين التجدد. مو أول الله خلق عالم الطبيعة وبعدين قال يلا تحرك، وإنما جعله الجعل البسيط هو نفس جعل التجدد والحركة والصيرورة والسيلان الجوهري، هذا أولا. وثانيا أن مادة الحوادث الزمانية واحدة مشتركة بينها، هو هذا المطلب اللي أنا من بداية الدرس الليلة قاعد أشرح فيه، أنها واحدة متصلة سيالة، بس إحنا نسوي لها حدود ومقاطع. وثالثا أن النسبة بين المادة، يعني الجوهر المادي، ماكو هيولة هي المادة، طبعا هاي المادة مو المادة الأولى، ممكن تكون المادة الثانية، المادة بالمعنى الأعم، مادة بالمعنى الأعم اللي العلم scientifically speaking زي ما يقولوا العلم لما يتكلم عن المادة ما يقصد الهيولة المادة الأولى اللي هي قوة الوجود، يقصد المادة بالمعنى العام اللي يشمل الجسم، الجسم اللي هو مؤلف المادة هيولانية ومن صورة جسمين. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء، القوة شنو بعد هني؟ وقوة الشيء التي تحملها، القوة يعني إمكان استعدادي العرض، يعني هاي اللي قلت لك أنا ليش صار شمر شمر، لأن في ذاته يريد يصير شمر، هو يعني بالقوة يريد يصير شمر. الشيطان نفس الشيء أضمر، هو الشيطان ليش صار شيطان؟ خرج منها فإنك رجيم وأن عليك لعنة يوم الدين، لأن هو في ذاته شيطان، قال أنا، هذه موجودة كامنة، عرفت شلون؟ فلهذا قال شو يقول؟ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام. أنت تريد تصير في جهنم، أنت تريد تصير حطب جهنم، ذاك الذي يصير من المقربين، عرفت شلون؟ الآن مسألة فلسفية وين واصله. هذا موضوع مهم إمكان استعدادي في العرفان العملي في التفسير أخبار الطينة الشقاء والسعادة والعدل الإلهي. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي. واحد يقول لك أو ليش ما أصلت أنا أبو الفضل عباد تمصير لأنت عندك هذا الإمكان استعدادي اللي عندك، سلام الله عليك. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها، هذا يقول لك بعد ما الإمام عليه السلام الله عليه نزلت بآية التصدق بالخاتم، جاء واحد لبس خواتيم زايد فالكتنز ماكو. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء، هم في معركة الخندق ما قال كل مرة النبي ولقد بحثت من النداء بجمعكم هل من مبارز هل ماكو. كل مرة يقول الإمام علي أنا زين ليش ما قام فلان وفلان كان استعداد ويلد الشمر يصرفهم اللعنة بعش السبع. أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها كنسبة الجسم الطبيعي المبهم إلى الجسم التعليمي المتحصل الحجم لأبعاد ثلاثة، فقوة الشيء الخاص تعين مؤبهام يتعين. كل ما مشى خطوة إلى السعادة إلى وذاك بالعكس قالوا لا 70 سنة ما يشوف الله نفسه وين قعر جهنم. فقوة الشيء الخاص القوة الإمكان يعني الشيء اللي زي المبهم تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي له الحجم الأبعاد ثلاثة جسم الرياضي تعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. ورابعا خلص المطلب لنا أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير تغير عن الصيرورة. لهذا احنا ديك الأيام قلنا كيف عرفناها أن هناك هيولة وإمكان؟ لأن نشوف الخمس والخل يعني هناك قابلية هناك قوة هناك ما بالقوة عن تغير ما في صورها يعني إمكانية الانفعال. إن كانت جواهر مثل الصورة المائية ما صار بخار، أو في أحوالها إن كانت أعراضا تفاحة تأخذ من شكل إلى شكل لون إلى لون وهكذا. وخامسا أن القوة تقوم أو تقوم المفروض هنا غلط أن القوة تقوم دائما بفعلية والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها. هذا اللي مر مرارا لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيقي، وأن التركيب بين المادة وصورة تركيب اتحادي لا انضمامي. ما مر علينا هذا مفصلا تراجع على نسخة اللي عندي أنا صفحة 96 قال السيد فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي لا انضمامي. في تلازم المادة والصورة وأن كل واحد محتاج إلى الآخر هذا هو المطلب. فإذا حدثت صورة بعد صورة لتركبن طبقا عن طبق بأي صورة ما شاء، بس نريد الصورة الإنسانية الله يجعلنا حسينين عشان نعرف حسينين. هذا هو حدثت صورة بعد صورة لهذا شو يقول عارف أنا شو قلت أمس درس النفس البشرية مادة هيولانية للصور المتعاقبة جوهريا. هذا راح نثبت مطلب جديد يعني هني ملك وهني شيطان والنفس ساحة معركة كل ما اقترب من واحد بعد عن آخر عارف شلون؟ إلى أن هذا الشيء المبهم كأن الإنسان ما له ماهية، هذا الشيء المبهم يتعين يتحصل. فإما ده الحديث اللي أنا كان ودي أقرأ من على الشرائع الليلة بس ما ده الحديث مشهور وصحيح السند معتبر لما سئل أمير المؤمنين عن فضل الإنسان الملك قال إن الله خلق ركب في الملك عقلا بلا شهوة وركب في البهائم شهوة بلا عقل وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله كان. وهذا العارف شو قال لقد صار قلبي قابلا كل صور. هذا اتحاد العقل والمعقول. شلون اتحاد؟ مثل اتحاد المادة مع الصورة تركيب اتحادي. النفس البشرية مو في حركة جوهرية مادة للصور اللي تفاض إما صور رحمانية ملكوتية إما صور شيطانية براهوتية. حدثت صورة بعد صورة اللي قلنا اللبس بعد اللبس. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الجديدة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة. وسادسا هني في هذا المطلب قايل ملا صدر بالأسفار في إثبات المحرك الأول مع الأرسطو ده البرهان المحرك الأول أنه إذا كل شيء يتحرك من قوة الفعل لابد أن نوصل إلى محرك غير متحرك مجرد عن المادة إثبات وجود الله. وأنا هذا بينته فالجوهر القدسي فاعل لها وقرأت لكم عبارات من السيد الشهيد الصدر وأن هذا من الأدلة على وجود الله إذا تستحضروا وسادسا يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، مثل أن الطفل متقدم على الإنسان، وأن مطلق الفعل الفعلية يعني التحصل يعني الوجود، الوجود يساوق الفعلية بعد، أن مطلق الفعلية يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم من علي وطبعي وزماني وغيرها كالشرف والكمال. كيف والفعل كمال والقوة نقص؟ بعبارة ثانية يعني الوجودات المجردة قبل الوجودات المادية الهيولانية، يعني الله سبحانه وتعالى أول ما خلق لم يخلق عالم المادة، وين عالم المادة؟ بعدين خلقه أرى الملائكة شلون في ستة أيام وإلى آخره. فمطلق الفعل مقدم على مطلق القوة عليا، تقدم العلم تقدم الطبعي تقدم زماني بالشرف بالكمال. وملا صدر عنوان هذا البحث في الأسفار مجلد الثالث في أن الفعل مقدم على القوة، مجلد الثالث في نفس مرحلة القوة والفعل. من وين هذا المطلب؟ نطلع من النتيجة العقائدية وهو إثبات وجود الله. إذا كل شيء في عالم المادة، قرأت أنا لكم من الإمكان والفعلية في الأسفار فلسفة الشيخ الصيد، أنه إذا خروج من قوة إلى فعلية خروج، من الذي يخرجه؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن؟ وهكذا. ولهذا قال ابن الأسفار أخيرا، اقرأ هذه العبارة: ثم القوة تحتاج إلى فعل يخرجها إلى الفعل، وليس ذلك الفعل مما يحدث ولا يتسلسل، هذا بالقوة واللي قبلهم بالقوة، فلابد، فإنه يحتاج إلى مخرج آخر ينتهي لا محالة إلى موجود بالفعل ليس بمحدث، مو بس بالفعل لأنه مجرد لا تامة قلنا بدوها وحشرة واحد، إلى موجود لم يخرج من حالة إلى حالة ولو من عدم ذاتي إلى وجود، لأن كل ما سوى الله حادث ذاتا، إلى موجود هو كامل فوق الكمال تام فوق التمام أزلي سبق العدم وجوده والابتداء أزله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.